إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو، مين معايا؟ عاوز أكلم باشا صاحب مصنع الحلويات. أنا باشا صاحب مصنع الحلويات. ما انت متصل برقم يا سيدي. الله، يعني حضرتك الحاج باشا؟ يا عم انا باشا، انا بس مانيش حاج. انا صاحب جلاش وكنافة الباشا اللي مغرقين السوق. ممكن اعرف بقى انت مين وعاوز ايه؟ يا اهلا وسهلا يا حاج، يا مستر باشا. مع حضرتك سامي من جمعية البر والإحسان، وبمناسبة قرب شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، الجمعية عاملة حملة للتبرع لعمل 1,000,000 كرتونة رمضانية للمحتاجين، وحضرتك طبعا عارف. لا، ما عطلكش، ماليش في كده. ده البر والإحسان. إحسان دي تبقى خالتك. سلام يا جمعية، شحاتين ببدل وكرافطات وبيضحكوا علينا. عاوزين ايه يا غجر انتوا كمان؟ في ايه يا جمال؟ شوقي بتاع محل شبرا بره وعاوز بضاعه. عاوزني اشتمك واهزقك يا جمال؟ ما تبصليش كده. هو انا مش قلت بتوع شبرا ما ياخدوش بضاعه الا لما يدفعوا الحساب القديم؟ ها، دافعوا يا جمال؟ ما ترد. لا، وما مشتهوش من بره ليه؟ تبقى عاوزني اهزقك بقى ولا ايه؟ يا ريس، الراجل كان عنده حالة وفاة ومصدوم وقافل محله بقاله شهر، بنته ماتت. انا الحمد لله ما اتجوزتش ولا عندي ولاد يا حبيبي. كده وصلني الرد، هخرج اقول له صرف نفسه من اي مصنع تاني. وتقول لنفسك تفهم بقى، انا الباشا، باشا اللي عقله يوزن بلد وضحك على الدنيا كلها ومحدش قدر يضحك عليه، عشان كده اسمه بقى زي الطبل. بس السوق على دي وعلى دي، والنهاردة عندك بكرة عندي. لا، امبارح والنهاردة وبكرة، وبكرة بالذات لازم يكون عندي انا وبس. اضمن مالك وصحتك وطز في اي حاجة بعد كده، وديني قدامك اهو اصبى منك. يا ساتر يا رب. يا راجل، ده انت داخل على 70 وما رجعتهاش ولا دخلت جامع في حياتك، واللي يقولك يا حاج يبقى كأنه شتمك. نسمة، انت فين يا نسمة؟ نسمة. ايوه انا هو، كنت فوق في غيط الحمام. انت جيت يا خالي؟ لا لسه، اللي قدامك ده النيجاتيف بتاعي. ما تشيلي يا بنت عني شنط الفاكهه، اغسليها وجهزي العشاء، انا ميت من الجوع. ولا الحمام بتاعك نساكي تعملي العشاء؟ العشاء على السفره. بالراحه على الكرسي ياخدك ويقع. ما تسمي يا خالي قبل ما تاكل. انت مش مكترة البصل ليه في السلطة؟ وفين البفتيك؟ ما لقيتش بفتيك يا خالي، جبت بداله يعني بني. انت كده زيك زي الواد جمال اللي شغال عندي في المصنع، مش قادرين تفهموا ان محدش في الدنيا قدر يضحك عليا. هو في يا بنت جزار ما عندوش بفتيك؟ يا خالي بتصادف ساعات، وبعدين يعني ما البنية يعني بيمشي برضو. يمشي يمشي على فين؟ ايه ايه مالك مالك يا خالي؟ نغزة نغزة في دماغي زي ما يكون مسمار رشق فيها فجأة. الحكاية دي بتتكرر كتير قوي، لازم نشوف دكتور. دكتور ليه؟ أنا حديد حديد يا بنت. الدنيا كلها ما قدرتش علي، دول شوية صداع عشان ما بنامش كفاية. يلا يلا يلا جاهزين قرص مسكن على ما خلص أكل. الدكتور قال. طمني يا دكتور على خالي، التحاليل والأشعة فيها إيه؟ إزاي سكت على نفسه كل المدة دي؟ راجل فوق الستين وماشي بورم خبيث في دماغه؟ يا نهار اسود، ورم وخبيث كمان؟ والعمل دلوقتي يا دكتور؟ أنا آسف طبعا، بس كان لازم أصرحك، دي من الحالات اللي ما ينفعش فيها السكات، واللي أقدر أقولهولك إننا هنعمل العملية، لكن ما خبيش عليكي الحالة في منتهى الخطورة. والعملية مش مضمونة وحموت، صح يا دكتور؟ خالي اللي خرج بس من الأوضة. خالي مالك يا خالي؟ سرحان وبتردش عليا ليه من ساعة ما رجعنا من المستشفى؟ ضحكت على الدنيا كلها يا باشا، لكن يظهر جه دورها تضحك هي عليك وعدتك مقلب العمر، فردت لك الحبل الوردي على اخره وانت اهبل وعمال تشد وتريك بتلفه حوالين رقبتك. يا ترى يا باشا مين اللي ضحك اكتر على التاني؟ اللي ضحك طول عمره ولا اللي ضحك في الاخر؟ باشا ايامك بقت معدوده، لازم تلحق نفسك قبل ما تقابل ربنا. مش فاضل لك غير كده، تتطهر من اخطائك وخطاياك زمان. فتش يا باشا في الماضي، فتش. سمير صبحي. ها خالي انت قلت ايه؟ مين سمير صبحي ده؟ صديق عمري في مسقط رأسي في اسكندرية، واللي من حقه كل الفلوس اللي عندي. معقول يا خالي؟ ازاي؟ احكيلي. كان عامل دراسة جدوى هايلة لمشروع مصنع الحلويات، واخدني معاه نقابل الممول اللي حيموله، وانا كنت حاقد عليه. ايوه بكل غدر غفلته وتسببت في وقوعه من الاتوبيس. سرقت الدراسة وقدمتها باسمي للممول، وافق عليها فورا واداني الرأسمال. سبت اسكندرية وهربت، نفذته في طنطا. دي كانت اول خطيئة في حياتي، اما التانية فكانت مع هناء منصور مراتي، قصدي اللي كانت مراتي. دي اول مرة اعرف انك اتجوزت قبل كده يا خالي. مرة واحدة، هناء كانت من بنات طنطا، ولما عرفت انها ورثت من امها بيت 4 ادوار رسمت عليها الحب والجواز، وفضلت ازن عليها تبيع البيت وتديني تمنه اكبر بيه المصنع، وعشان توافق اشترطت عليها مش هنخلف الا اذا باعت البيت وديتني فلوسه عشان نأمن مستقبل ولادنا. شفت ندالة كده؟ وطبعا هي وافقت وباعت البيت وادتك تمنه، وقمت بايع المصنع وهربت على هنا على القاهرة، وفتحت المصنع الكبير. بعتهم بعت صديق عمري ومراتي، دست عليهم وعديت، وحتى ما كلفتش نفسي بعدها أسأل مجرد سؤال عن مصيرهم بعد جريمتي معاهم. قول يا سمير، اتكلم يا صديقي العمر، قولي كان مصيرك ايه؟ عاوز بس في الاول اقولك، انا ما كنتش مصدق لما لقيت المرسال بتاعك داخل عليا وبيقولي انك انت اللي بعته يا باشا. انا اللي حمدت ربنا ان عنوانك في اسكندرية زي ما هو يا سمير. قولي احوالك ايه؟ احوالي انا اتبهدلت قوي. الكسر اللي كان حصل لي زمان لما وقعت من الاوتوبيس اتاري كان مضاعف، وللاسف جبسوه لي غلط في المستشفى وحصل لي عاهه مستديمه، عاجز جزئي، وبقيت امشي على عكاز زي ما انت شايف كده. كمان ده انا كنت فاكرك بتعرج وتتعكز من كبر السن يا صاحبي. لا يا باشا لا، وطبعا ما ينفعش اتعين في اي مكان، وقضيت عمري اتنقل من شغلة بسيطة لغيرها ابسط، لحد ما الجيران لموا لي من بعض واشتروا لي ستكار، لو يعني الموتوسيكل وصندوق من الجنب اتحرك بيه، وكمان اوزع لي سجاير وبسكوت للمحلات على قد ما اقدر، وتلاقيني تعبان وعايش يدوب انا وعيالي. تلاقيك السنين دي كلها بتتحسب عليا يا صاحبي. بصراحة اليوم اللي جرس الباب ضرب وفتحت لقيته المحضر وبيسلمني ورقة طلاقي منك يا باشا، حصل لي جنان. والله اتجننت. ايوه، ونزلت اجري حافي على المصنع عشان اسألك، لكن لقيت اصحابه الجداد بيقابلوني وبيبصولي بشفقة. كانت مفاجأة وصدمة فظيعة، وفضلت اجري في الشوارع وانا بصرخ واقول ليه الغدر، ليه. ودخلوني مستشفى الامراض العقلية وقعدت فيها سنتين، وخرجت بشرط استمرار العلاج. ضيعتني يا باشا، جربتني من كل حاجة حتى عقلي. ليه يا دماغي، مش عارف اقولك سامحيني ولا اقولك ايه. عمري ما هسامحك يا باشا، عمري. حتى لو اديتك فلوس كتير يا هناء، كتير تعوضك، حتى لو كده يا هناء. فلوس؟ وهي الفلوس هتعوض ايه ولا ايه ولا ايه؟ باشا انت قلت فلوس، هتديني فلوس تمن البيت بتاعي زمان، ال50,000 جنيه؟ اكتر بكتير يا هناء، بكتير. بس سامحيني ارجوكي، سامحيني يا هناء. اعرف الاول كام يا باشا؟ هديكي 500,000. ايوه، انت 500,000 يا هناء، وسمير 500,000. مليون جنيه يا خالي؟ مليون جنيه لدول؟ معقول؟ شويه اللي عملته في حياتهم الاثنين. ما انا حكيت لك، واديكي شفت حالتهم بعينيكي. وانا بنت اختك واللي ملكش غيرها في الدنيا واللي لسه بتبتدي حياتها، هتاخد ايه؟ الفيلا دي والمصنع دخله يعيشك انت واللي هتتجوزيه واللي هتخلفوهم كمان زي الفل بقيت عمركم اللي جاي. بص للغلابة في 1,000,000 جنيه تمن عمرهم اللي ضاع وفات. وأنا أدفعه ليه؟ أنا اللي بدفع، أنا لسه عايش والمال مالي ولا لحمك، والمال أولى بي. أنا أنا اللي جاي مش اللي راح. ده دين في رقبتي، ولو ما خلصتش رقبتي منه في الدنيا وسامحوني هدفعه في الآخرة. يرضيك يا أخسر دنيا وآخرة يا بنت أختي. ده أنا بترجى ربنا يمد في عمري لحد ما حتة الأرض تتباع والمحامي يجيب لي 1,000,000 جنيه تمنها هنا وأشوفه بعناية وهو بيدي الاتنين حقوقهم وبسمع منهم كلمة سامحناك يا باشا. ماشي خيلي، خلص رقبتك من دينك وارتاح. لكن ممكن أفهم الاتنين دول هيفضلوا مقيمين هنا في الفيلا لحد إمتى؟ لا سمير هيرجع اسكندرية ولا هناء هترجع طنطا. هيفضلوا في رعايتي وتحت عيني لحد المحامي ما يبيع الأرض ويجيب لي 1,000,000 جنيه وكل واحد ياخد حقه. أنا لو ما كنتش باقي على عيش والملح والعشر القديمة ما كنتش وافقت باشا أبدا. ما كنتش وافقت أن أسامحه مقابل 500,000 بس. أمال أنا أقول إيه؟ دخلني مستشفى الأمراض العقلية وبقيت مجنونة، الناس بتهرب منها، وعشت وحيدة معدومة وكنت باكل ساعات من الزبالة. 500,000 جنيه بعد ده كله ولا حاجة. على الأقل أنت كنت مراته وتهنيتي معاه شوية قبل ما يطلقك. لكن أنا عشت عمري عاجز وبمد إيدي للي يسوى واللي ما يسواش، وأنا راجل وما صحش أبيع حياة وشي كده. لا بصراحة أنا اللي كنت أستحق 1,000,000 جنيه كلهم لوحدي. آه لوحدي. والله والله ما حد يستحقهم كلهم غيري أنا. بس بقى بس بس، عرفتوني أنتوا الاتنين؟ بس أنا عارفة طلعتوني منين. أنتوا ماضي وانتهى، أنتوا ماضي، أنتوا خلاص متوا متوا، واخدين حق اللي عايشين ومش عاجبكم. أقسم بالله ما تستحقوا من 1,000,000 جنيه دول ولا جنيه واحد. ما حدش يستحقهم غيري أنا. واليوم اللي جاب لي فيه المحامي 1,000,000 جنيه تمن الأرض كان لازم أدخل المستشفى أعمل فحوصات. أجلنا القسمة ليوم تاني وده كان النهاردة يا فندم. واتفاجئت بعدم وجود 1,000,000 جنيه؟ تمام كده حضرتك. طيب انت ليه يا سيد باشا خليت المحامي يجيب لك 1,000,000 جنيه البيت؟ ليه مثلا ما ودهمش البنك مباشرة؟ انت مش برضو ليك حساب في البنك؟ اولا يا فندم ده عشان اشوف بعناية فرحة هناء وسمير وهما بيستلموا الفلوس واسمع منهم بوداني كلمة مسامحينك يا باشا، يعني زي ما حكيت لحضرتك. السبب التاني اني حولت حسابي الكبير في البنك لوديعة يروح ريعها لدار الأيتام مدى الحياة صدقة جارية وربنا يتقبل. شيء جميل جدا يا سيد باشا، شيء جميل. طيب 1,000,000 جنيه كانوا فين بالظبط؟ من يوم ما جابهم المحامي في الشنطة وأنا خليت نسمة تحطها في دولاب أوضة نومي. واضح يا نسمة انك بتحبي الحمام جدا وبتقضي معظم وقتك هنا في الغية. طول عمري غاوية تربية الحمام يا فندم. وبعدين هنزل اعمل ايه يعني؟ وليه هو مش خالي اللي جاب بايده الاتنين دول اللي سرقوه؟ بالمناسبة تفتكري مين فيهم يكون سرق 1,000,000 جنيه من خالك؟ قصدك مني يا فندم؟ انا الوحيدة هنا اللي سرقت. اللي فهمناه يا سيد سمير انك جيت هنا بالسيدكار بتاعك وركنته تحت السور الوراني للفيلا. امال هو فين السيدكار بتاعك؟ مش موجود ليه؟ انت خرجت يا سيد سمير؟ لا لا ايوه ايوه ايوه، ما انا اتصلت بابني عشان يجي ياخده وده اللي حصل. طب ليه؟ امال انت هترجع بيتكم ازاي؟ ما هو باشا قال ساعات ما هيدينا الفلوس هيخلي السواق بتاعه يوصل كل واحد مننا لحد باب بيته، على أساس يعني إن كده آمن. حتى سألوه فعلا باشا قال هيوصلنا بالعربية بتاعته. الله، انت بتتوبي كده ليه يا ست هناء؟ ما نمتيش كفاية ولا ايه؟ اصلا انا النهاردة صحية بدري قوي. صحية بدري. وش معنى النهاردة يا ست هناء؟ لا لا، ده انا من يوم ما جيت هنا نومي قليل. اصلا محدش بيرتاح الا في بيته يا بيه. ايوه، بس الفيلا هنا اوضها مريحة، على الاقل يعني افضل من اوضتك اللي فوق السطوح. على اوضتي واللي حصل لها، المطره بتاعت امبارح بوشت سقفها والفرش غرق. ايه ده، انت ليه مخرجه كيس المخده ونايمه عليها من غير كيس كده؟ نسيت. قصدي دي عادتي والله يا بيه، عادتي حتى في بيتي كده. ابنك اكد اقوالك يا سيد سمير انك طلبته يجي ياخد الستكار. طب الحمد لله، شفت يا باشا، انا ما كدبش ابدا. واحنا ما قلناش انك كدبت، لكن يعني مش شايف انها غريبه شويه انك تطلبه الساعه 6 صباحا وبعد ليله ممطره والشوارع غرقانه؟ اشمعنى الوقت المبكر قوي ده يا سيد سمير؟ عشان يا باشا يلحق يرجعه قبل ميعاد شغله. عشان ما يبطلش، اصل مرتبه ضعيف والجنيه بيفرق معاه. هو سيادتك بتبصلي باستغراب كده ليه؟ قوليلي يا نسمة، انت طلعت الغية هنا النهاردة الصبح؟ النهاردة لا خالص، انا ما طلعتش الا دلوقتي لما حضرتك بعتلي. وانا اصلي مستمتع بالشمس في سطوح الفيلا هنا، وبعدين عناية وقعت على الكتاب اللي على الكرسي ده. لا، دي مجلة كنت بقرا فيها امبارح بالليل عن الطيور. هوايتك المفضلة، وريني كده. الله، فصايل نادرة من الطيور. طيب هتنزلي معايا ولا هتستني هنا مع الحمام؟ لا، هستنى اكمل قراية في المجلة. اللي سرق المليون يا سيد باشا نقلهم من الشنطة ورجعها فاضية للدولاب، بس الغريبة ان التقرير ما فيهش اي اشارة لوجود بصمات غير بصمات المحامي اللي جابها لك. يعني لا في بصمات لسمير ولا لهناء؟ يا سيد باشا بقولك لا وجود للبصمات على الشنطة غير بصمات محاميك. طب وده معناه ايه يا فندم؟ معناه اني عرفت الجاني يا سيد باشا. اللي هو مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. نحن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية حلا لهذه المسابقة. معنا الآن مكالمة. ألو. أيوة فندم. مين؟ فاسير سأل نوري فندم. أكي ممدوح موسى إسحاق. أهلا أستاذ ممدوح. أهلا بي. مين اللي سرق المليون جنيه؟ اللي سرقته نسمة بنت أخته. بنت أخته. طب دليل حضرتك إيه؟ دليل إن هي خدته من الشنطة وخبتهم في غية الحمام. ما طلعتش بيهم ورجعت الشنطة تاني مكانها، لأن مفيش حد يقدر يدخل غرفة نومه غير هي نسمة، ومحدش عارف مكانهم في الدولاب غير نسمة. تمام يا أستاذ ممدوح، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك يا فندم. مع حضرتك محسن شحاتة محمد. أهلا يا أستاذ محسن. أهلا بحضرتك. مين اللي سرق الفلوس؟ هو هنا اللي هي مرات الباشا، زوجته الأولانية، هي اللي سرقت. الأولانية اللي هي من طنطا. طيب حضرتك، هي قدمت دليل إدانتها بنفسها. عملت إيه؟ لأن هي بتقول له أن أنا الأوضة غرقانة مية امبارح. امبارح، فهي ايه اللي ودعها؟ ده هي ما بتروحش هناك، وتقول له صحي بدري، صحيت بدري جدا، خدت الفلوس وراحت هناك، لقيت الدنيا غرقانه ميه، راحت حاطه الفلوس في المخده وجايبه المخده عشان بتقول له ما بيصرحش على المخده دي. على المخده دي. تمام يا استاذ محسن، شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامه. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بيكي؟ مع حضرتك لوزة مصلح. اهلا وسهلا. اهلا. مين اللي سرق الفلوس؟ الجاني هي هناء. هناء الزوجة خلعت... الاولى. طب دليلك ايه؟ هي خلعت كيس المخدة وحطت فيها الفلوس، وهي مسكت الشنطة بحاجة. ممكن تكون حطت ايديها جوه كيس المخدة ومسكت الشنطة، فعشان كده الشنطة مبقاش عليها اثر لايديها، ما عليهاش بصمات. صحيح. وخدت الفلوس في كيس المخدة وربطتهم وراحت ودتهم الأوضة عندها، لأن هي قالت أنا لقيت السقف بتاع الأوضة بايش خالص، والأوضة ببهدلت مية خالص، فمعنى كده، والكلام ده كان امبارح، فمعنى كده أن هي راحت الأوضة وخدت الفلوس هنا. تمام، أنا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا. ألو، مكالمة أخرى. ألو، مع حضرتك إيهاب عمارة الليسي. اهلا يا استاذ ايهاب، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مين اللي سرق المليون جنيه يا استاذ ايهاب؟ هناء الزوجه الاولى. الزوجه الاولى. طب دليل حضرتك ايه؟ الغلطه اللي قالتها في قدام المحقق لما اتكلمت عن سقف الاوضه بتاعها اللي باش من المطر امبارح، وهي المفترض انها مقيمه من كذا يوم عند باشا في الفيلا. كمان غياب كيس المخده، ده بيفسر ان اخذت كيس المخده حطت فيه الفلوس، ممكن تكون مسكت الشنطه دي كمان، راحت على طنطا خدت فلوس الاوضه ورجعت. وده يفسر لما قالت له ان انا صحيت بدري، وطبعا مفيش اي مبرر لصحيانا بدري ولا اختفاء كيس المخده، اضافه طبعا معرفتها في حاله الاوضه وهي مقيمه لها كذا يوم عند باشا. استاذ ايهاب، الدوافع عند الثلاث اشخاص متساويه؟ دوافع السرقه؟ انا اعتقد موقف بنت الاخت طبعا موقف مبالغ فيه اوفر جدا، يعني انا شايف ان السرقه قاسيه جدا، هي يعني الدافع عندها اعتقد انه ملهاش حق في اللي بيطالب بيه طبعا، اكيد ان ليها مراد شرعي هتورثه من الخال. تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بعد حضرتك، بعد اذنك. نعم يا فندم. اللي هي عند الاستاذ محمد لطفي، المخرج محمد لطفي. طيب، ممكن خارج الهوا، خارج الهوا حضرتك معاك التليفون، زميلنا الباشمهندس نادر بيسمع حضرتك، اتفضل هيسمعك يا فندم. شكرا. 257-87-120 إذاعة. ما زلنا مستمعين الأعزاء نتلقى بمكالماتكم حلا لهذه المسابقة. ألو. ألو. أيوة فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ إزيك سيدة أسماء؟ أهلا بيك يا فندم. معك صبري حليم عبد الملاك من شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ صبري. أهلا بحضرتك. مين اللي سرق الفلوس؟ النهاردة اللي جاني سمير صبحي. سمير الصديق. طيب دليل حضرتك ايه؟ الدليل ان هو المحقق بيقول له انت اتصلت بابنك بدري الساعة 6 عشان يجي ياخد الموتوسيكل بتاعك. ليه صحيته بدري قوي كده؟ ما هو رد عليه رد منطقي. قال له غلبان وعشان يلحق يرجع يشوف شغله قبل شغله. عشان ما معوش يعني محتاج فلوس. طب انت راجل هتاخد نص مليون جنيه، يعني ما ممكن تعوضه عادي. ده لو سبت الموتوسيكل ده خالص هنا ما خدتوش، ده دليل ادانته. تمام، شكرا لحضرتك يا استاذ صبري. شكرا جزيلا. الو. الو. ايوه، مع حضرتك لؤلؤة احمد عبد المنعم. رجاء. لؤلؤة. لؤلؤة، اهلا يا لؤلؤة، اسمك جميل. اهلا يا حبيبتي. مين اللي سرق المليون جنيه؟ هو الجاني النهارده هي هناء. هناء الزوجه الاولى. الزوجه الاولى. دليلك ايه يا لولو؟ ان هي يعني هي قدمت دليل ادانتها ان هي قالت ان هي روحت وشافت في المطر والسقف وكده، وده كان دليل ادانتها ان هي ممكن تكون خدت الفلوس وراحت خبتها وجت. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا لولو. الو، مكالمه السلام اخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، اهلا بيك. ممكن اشارك باسم المدام؟ اه طبعا، اتفضل. امثال عدلي بكر. مين؟ امثال عدلي بكر. امثال؟ ايوه. اه اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. طيب حضرتك من وجهه نظرك او من وجهه نظر المدام، مين اللي سرق الفلوس؟ من وجهه نظرها هي هناء منصور. هناء منصور. اه طب وجهه نظر حضرتك ايه؟ لا مختلفه طبعا. مختلف ليه طبعا؟ يعني ممكن تبقوا متفقين يعني. لا هي وجهه نظر. انا نسمه بنت. نسمه بنت اخته. اه طيب احنا نعتبر الحل هنا ايه؟ المكالمه حضرتك. نعم، احنا خلاص احنا ممكن نسجل حضرتك والمدام، نسجلكم انتوا الاثنين. ماشي يا فندم. تمام تمام. طب دليل حضرتك ايه؟ بتقول بالنسبه لها هي بتقول ان انا منصور دي زوجته، ازاي بتنام على خد الكيس المخده والشنطه ما عليهاش بصمات؟ فطبعا هي مسكت الكيس المخده بالشنطه عشان البصمات كده ما ظهرتش. وما كده دي من الدليل ادانتها ان هي ما نامتش وسالت السقف ان السقف فيه مشكله والمطر والبتاع، عرفت ازاي وتتساوي من قله النوم؟ يعني انا كده بتصحى بدري كنت سهرانه. ده من وجهه نظرها هي. لكن من وجهه نظر انا نسمه دي ان هي حاقده من الاول، عايزه تاخد كل حاجه. فالاطماع اللي عندها هي مبرر انها تاخد الفلوس اكتر، وفي نفس الوقت ان هي اصلا ده هي اللي بتخش المكان وهي اللي حاطه شنطه بايدها، وهي طبعا خدت الفلوس حاطتها في غيط الحمام من فوق. تمام تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. مكالمه اخرى. الو. الو، سلام عليكم وبركاته. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك؟ محمود، محمد النجار. اهلا يا استاذ محمود، ممكن تعلي صوتك شويه بعد اذنك؟ كده تمام. تمام، يا ريت شويه كمان. مين اللي سرق المليون جنيه؟ طبعا نسمه بنت اخته. الدليل ان طبعا خالها لما جات له لما جات الفلوس من المحامي عطاها له، فراحتها نسمه قال لها شيلها لي في دولاب في اوضه نومي. فالمفروض كده بصمات نسمه المفروض كانت هتكون مع المحامي على الشنطه. على الشنطه. من هنا المحقق بيقول ما فيش غير بصمات بس المحامي فقط. طيب صديقه برضو مش كان المفروض ان تبقى البصمات موجوده برضو؟ ما هو صديقه ما مسكش الشنطه. جنب الشنطه. تمام. لا صديقه ولا هناء. تمام. هي الوحيده اللي جت جنب الشنطه هي كانت بنت اخته، اخذتها تشيلها في الدولاب بتاع حجره نومه. فالمفروض بصماتها كانت موجوده برضو مع المحامي على الشنطه. طبعا هي سرقت الفلوس وحطيتها في غيط الحمام مع الحمام بتاعها اللي بتربيه. تمام يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مكالمه اخرى. الو. الو. عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك احمد محمد حسين. اهلا يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. مين اللي سرق المليون جنيه؟ اقول هناء النهارده. هناء الزوجه. طب دليل حضرتك ايه؟ يعني هي قالت في التحقيق ان كان في مطر امبارح شديده وغرقت الاوضه بتاعتها اللي هي ساكنه فيها اصلا فوق السطوح، وده معناه ان هي كانت راحت الاوضه في الفتره اللي هي سرقت فيها الفلوس وخبتها هناك عن طريق كيس المخده اللي شالته من الغرفه اللي هي ساكنه فيها مؤقت في الفيلا اللي قاعده فيها حاليا، فده كان دليل جانبها. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ما زلنا نتلقى مستمعينا الاعزاء اتصالاتكم على رقم التليفون 25792303. الو. الو. ايوه يا فندم، مين معي؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسمي محمد فؤاد محمد. اهلا يا استاذ محمد. مين اللي سرق المليون جنيه؟ انا بقول ان ممكن تكون هناء الزوجه الاولى. الزوجه الاولى. طيب مبرر حضرتك ايه؟ مبرر حضرتك اوريدي ان هي بتقول ان هي سقف في الاوضه عندها وقع والميه، يعني معنى كده ان هي راحت وشافت سقف الاوضه في طنطا، وكيس المخده اللي هو متشال ده ممكن تكون هي خدت الفلوس من الشنطه ومسحت البصمات بكيس المخده ده وخدت الفلوس حطيتها في كيس المخده وخبتها. طيب حضرتك مش شايف ان هي الفلوس دي اساسا هو كان هيعوض بيها الزوجه الاولى وصديقه ان هم ليهم في الفلوس دي فهيسرقوا يعني؟ هم ليهم في الفلوس دي، بس هي كانت طبعا في اكتر، يعني هو كان هيديها نص مليون. لكن هي كده دلوقتي الفكره في الطمع انها تاخد المبلغ كله. طبعا ممكن تاخد المبلغ كله يعني. تمام يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا، مع السلامه. 257-87-120 إذاعة ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشيك مع حضرتك؟ مين يا فندم؟ سعودي عطيطة. أستاذ سعودي؟ مين الجاني يا أستاذ سعودي؟ الجاني هو هي هناء. هناء، طيب دليل حضرتك إيه؟ في كذا دليل حضرتك. أول حاجة لما بتحقق الضابط بيحقق معاه بتقول زمان فرش غرق والسقف بتاعه غرق مية، معنى كده اللي راحت طنطا اليوم ده بالليل وكانت عاوزة تنام، معنى كده لما نمشي طول الليل وراحت طنطا شافت الدنيا مطرت، فبتقول الدنيا غرقانة مش قط غرقت والسقف غرق. تاني حاجة الكيس المخدة اللي مش موجود في المخدة. تمام، شكرا ليك. خدت الكيس اللي خلعته ومسكت بين بالشنطة عشان البصمات وعبت الفلوس ومشيت ورجعت على طول. تمام يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ألو ألو. أيوه فندم. محرزك أحمد عبد الحميد كامل. أهلا يا أستاذ أحمد. مين الجاني يا أستاذ أحمد في حلقة النهاردة؟ هناء. هناء ليه؟ إيه هو المحقق في التحقيقات لما كان بيسألها انت ليه بتتعبي ما نمتيش، فقالت له ان هي مش مرتاحة في الفيلا، حتى ان ذكرت برضو ان الجو كان في اليوم ده وحش وان سقف الأوضة بتاعتها وقع، فده دليل ان هي راحت اصلا طنطا في حين ان هي المفروض كانت تفضل موجودة في البيت. ده الاتفاق اللي حصل ما بينهم وبين الباشا. كمان المحقق لاحظ ان مفيش الغطاء بتاع المخدة، فهي قالت ان هي متعودة على كده، بس هي ده بيفسر ان مفيش بصمات ليها لان هي نزلت وخدت الفلوس من جوه الشنطة ومسحت بصماتها وخبت الفلوس في الكيس المخدة راحت على طنطا وشافت اللي حصل في الأوضة. هو ده يعتبر يعني الدليلين الإدانة اللي هي قالتهم في التحقيق. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ احمد. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، هتعرف بحضرتك؟ سامية سيد. استاذة سامية اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. مين الجاني النهارده؟ الجاني هي نسمة. نسمة بنت اخته. نسمة بنت اخته. لان اولا هو ادها الشنطة لما المحامي جابها، فهو ادها الشنطة وقال لها خدي روحي حطيها في الدولاب اللي في اوضة نومي، فهي عارفة مكان الشنطة فين وعارفة ان في اوضة النوم وعارفة هي اللي حطها بايديها، وبعدين هي اللي خدتها، فالمفروض بصماتها هتظهر على الشنطة. لكن المحقق بيقول ان احنا اننا لقيت البصمات ما فيش ولا بصمات المحامي. طب معنى كده امال فين بصمات ناس؟ ما يبقى معنى كده هي اللي بس مش هي مسكت هي اللي واخده الشنطه، هي اللي مسحت البصمات. مسحت البصمات عشان مسحت البصمات، لكن المفروض كانت تظهر بصمات نسمه لان هي ماسكه الشنطه وتظهر بصمات المحامي كمان. تمام، فده دليل ان ادانتها. وبعدين غير كده لما المحقق كمان بيقول لها انت هتقعدي في الغيه ولا هتنزلي، قالت له اضطربت كده وقالت له لا طبعا انا هقعد، فطبعا عشان هي مخبيه الفلوس اللي خدتها مخبيها. وبعدين غير كده هي عماله كمان ان هي بتقول انتم مالكمش اي حاجه، وحاسه بتقول له انتم الفلوس دي بتاعتي انا، مش حتى المحامي ما بيقول لها ان خد سرقها من خالك، فقالت له لا سرقها مني، قالت لا ده اتسرقت مني انا. يعني معنى كده هي حاطه في اعتبارها ان بتاعتها، فهي مش عايزه قالت دول غرب مالهمش انهم ياخدوا حاجه، فشايفه ان الفلوس من حقها فهي خدتها. بالظبط. تمام تمام. شكرا. انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا استاذه سامي. شكرا يا فندم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. محمد حسني محمد. اهلا يا استاذ محمد. ان شاء الله يا نسمه بنت اخته. دليل حضرتك؟ دليل حضرتك ان فندم ان هي الوحيده اللي هي المستفيده منهم، هي مستفيده من خالها. حتى في اعتقادها ان مراته وصاحبه دول ماضي، حتى في اعتقادها ان هي الفلوس اللي جاي الحاضر ليها. ان الفلوس ده دي من حقها. الفلوس من حقها، هي معتقد ان الفلوس بتاعتها يعني، وهي اللي شايف الفلوس وهي اللي عارفه المكان. وطبعا عملت ان ما يعني حتى لو شالت بجوانتي عشان ما تحطش بصماتها، يبقى بصمات المحامي اللي موجوده بس. كمان هي عندها غيط حمام تقدر تشيلها فوق، ولما المحقق شافها هي قاعده في غيط الحمام طبعا لان ما فيش اي حد من مشابه فيهم ان هو هيجي ويشيل ويمشي ويروح ويجي تاني، وده الادله اللي ادانا فيها. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا فندم. الو الو الو. ايوه يا فندم، اتعرف بحضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سمعت حياتي ليك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بيك. معاك علاء محمد ظاهر من اسيوط. اهلا يا استاذ علاء. الجاني النهارده مين يا استاذ علاء؟ انا شارك باسم المدام يعني. باسم المدام. تمام يا فندم. منال محمد عبد الوهاب. مدام منال محمد. ايوه. طيب الجاني النهارده مين؟ الجاني انا منصور. هناء الزوجه الاولى. اه طيب مبرر حضرتك يعني استنتجت مين؟ هي حضرتك لما كان المحقق بيتكلم معاها فبيقول لها انت ليه نايمه على المخده من غير كيس؟ قالت له لا انا متعوده ان انا انام كده من يعني حتى في البيت متعوده ان انا انام من غير ما احط في المخده كيس وكده. فهي اخذت الكيس وحطيته في ايدها لبسته في ايدها وطلعت الفلوس من الشنطه عشان ما يبانش ما يظهرش عليها اي بصمات. طيب بصمات نسمه ما ظهرتش ليه؟ ما هي نسمه اللي كانت حاطه الشنطه. لا بصمات نسمه ما ظهرتش ليه، ممكن تكون البصمات كلها اتمسحت يعني ممكن يكون مسح البصمات فمسح الكل معاه. ممكن يكون كل واحد راح يسرق الفلوس مسح البصمات عشان ما يسيبش اي دليل وراه. كمان في نقطه تانية مهمه ان هي هو لما بيكلمها على موضوع الاوضه اللي هي كانت ساكنه فيها هو اثناء التحقيق بيقول لها انت عايزه تمشي؟ قالت له لا انا مش عايزه امشي. لا انت الاوضه اللي انت قاعده فيها اوضه كويسه يعني مش احسن من الاوضه اللي على السطوح؟ فقالت له لا الاوضه اللي على السطوح نزلت عليها مطره والسقف بايش وكده وحاله الاوضه تعبانه. طب هي هي هي ده معناها ان هي شافت الاوضه ولا ممكن تكون متوقعه ان الاوضه حالتها تعبانه فمع المطر بالتاكيد هتبقى ده الحال يعني. شوفها ازاي؟ طب هي ازاي عرفت يعني اشمعنى السقف بس اللي هو يعني اتكلمت دي بتتكلم على نقطه معينه يعني على نقطه انت حاسس ان هي حددت حاجه معينه فلازم تكون شافتها. طبعا مش توقع بشكل عام يعني. لان هي راحت ده دليل على ان هي راحت وطلعت بره وهم لقوا الفلوس في كيس المخده اللي هي واخداه من البيت اللي هي قاعده فيه من الفيلا اللي هي قاعده فيها يعني هي حطت الاستهلاك وهم لقوا الفلوس في المكان ده يعني. تمام انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا استاذ علي. شكرا يا فندم. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم على تليفون 2579233. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أزوركم بكل خير وفريق عمل. أهلا يا فندم. أهلا بيك. شكرا جزيلا. مين اللي سرق المليون جنيه؟ أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب في الدقهلية. أهلا أستاذ أحمد. الأليوبية يا فندم. الأليوبية معلش أعذرني. أهلا بيك. أهلا وسهلا. بالنسبة للي سرق هي هناء ولا بديل عن هناء؟ ولا بديل. طب ليه بقى اليقين ده؟ هو حضرتك لما المحقق بيقول لها أنت إزاي نايمة على مخدة من غير كيس؟ فقالت له انا متعوده ان انا بنام على مخده. طب ازاي يعني؟ ما يمكن انت هي كده فعلا. طيب وبعدين قالت له ان الاوضه اللي فوق السطوح تدمرت من المطر وانا معجبه بالاوضه دي. يبقى خدت الفلوس عبيتها في الكيس في كيس المخده وخدتها في ايديها حتى لا ينكشف امرها. وراحت ودت الفلوس طنطا. وهل تلحق تروح تودي الفلوس طنطا وترجع تاني وغيابها حتى ما يصيرش تساؤل يعني؟ ليه لا يا استاذة يعني هو ده من ايسر ما يكون. تمام ايسر ما يكون. تمام يا استاذ احمد شكرا جزيلا لحضرتك. وسائل المواصلات العاجلة لتلك الايام يعني احنا ان شاء الله قدامنا دقائق بسيطة ونعرف مين اللي سرق المليون جنيه. انا يزيدني الفخر والشرف يا استاذ. اشكرك يا استاذ احمد شرفتنا صديق دائم للبرنامج. شكرا جزيلا لحضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن شكرا حضرتك؟ طب خليك معايا ثانية واحدة يا فندم. ماشي. مكالمة أخرى. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا يا فندم. مع حضرتك حامد صابر حامد. حامد ناصر؟ حامد صابر حامد. أهلا يا أستاذ حامد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. مين اللي سرق المليون جنيه؟ هي النهاردة نسمة. ودليل حضرتك؟ دليل ان هي طبعا لما خدت الشنطه من المحامي وحطتها في الدولاب كان المفروض ان بصماتها وبصمات المحامي يبقى موجودين على الشنطه. انما هو دلوقتي المحقق بيقول ان بصمات المحامي بس اللي موجود. معنى كده ان هي خدت نزلت بعد كده لما حطت الشنطه في الدولاب نزلت بعد كده في الليل فضت الشنطه من الفلوس ومسحت بصماتها وخدت مخبت الشنطه في غيط الحمام اللي فوق الصف. تمام يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا. الو الو، اهلا بيكي، اتعرف بيكي. فاطمه الزهراء. اهلا يا فاطمه. انا بقول هناء. الزوجه. الزوجه. طب تفسيرك ايه؟ تفسيري علشان المحقق لقى ان مفيش في المخده الكيس، فهي خدت الكيس ومسحت البصمات وخدت الفلوس من الشنطه وحطت الفلوس في الكيس وراحت طنطا وحطتهم في بيتها هناك اللي فوق السطح، علشان كده عرفت ان المطره لما نزلت خلت يعني وقعت السطح البيت، راحت طنطا ورجعت. وهم طبعا كانوا في الوقت ده، عشان كده ما نامتش طول الليل، وهم كانوا في الوقت ده كانوا في المستشفى، فما حدش حس بغيابها. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أقول الحل؟ مين معايا؟ أمل كمان. أمل؟ أهلا يا أستاذة أمل. من وجهة نظرك مين اللي سرق المليون جنيه النهاردة؟ نسمة بنت أخته. بنت أخته، طيب دليلك إيه؟ الدليل إن هي خالها قال إن أما جاب المحامي الفلوس حطهم في الشنطة وطلب منها إن هي تحط فلوس الشنطة يعني في دولاب أخته. الدولاب يعني في أوضته، الدولاب يعني اللي في أوضته. وبعد كده المحقق أما تقرير بصمات جاله قال إن مفيش أي بصمات على الشنطة إلا للمحامي. للمحامي بس. فلو هي مش هي إزاي يطلع البصمات للمحامي بس؟ فأكيد هي كانت المفروض بصماتها تبقى موجودة على الشنطة هي كمان. لو هي ما مش في نيتها إن هي تسرق. صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. بآخر مكالمة معنا في حلقة النهاردة لحل مسابقة 2-57-87-120 إذاعة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسمة إن شاء الله. وتفسير حضرتك؟ نعم، تفسير حضرتك ليه نسمة؟ لو إن هو أداها الشنطة وقال لها حطها في الدولاب، طيب لو هي حطتها في الدولاب مثلا كان يفضل بصماته عليه، لكن هي خدت الشنطة وخدت منها الفلوس وبعد كده مش حطتها وحطتها. طيب اسم حضرتك بقى ضروري. محمد سعيد عباس. اهلا يا استاذ محمد سعيد. كلام للدكتور محمد لطفي لو سمحت. شكرا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، نستمع الآن إلى الحل الصحيح لمسابقة 2-57-87-120 إذاعة، وبعده إن شاء الله بنعمل القرعة بين الإجابات الصحيحة ونهني الفائزين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. اللي حكاه لنا السيد باشا كان غريب، خصوصا فكرة استدعاء أشخاص من الماضي للحاضر، أشخاص كانوا ضحايا الأخطاء وبيعيشوا البؤس والفقر، واللي زيهم كده بيحلم بأي حلول تخرجوا من البؤس والفقر. لكن وتمادي في الغرابة إن بعد ما كل واحد فيهم بيلاقي في إيده نص مليون جنيه ما يملوش عينيه ويحس انه احق بالمليون. الاغرب والاغرب انه حتى الشخصيه الثالثه في حياته واللي هي بنت الحاضر وبنت اخت السيد باشا نسمه، ولا كانت بتعاني بؤس ولا فقر، ما املاش عينها مصنع حلويات وفيلا وتشوف ان المليون جنيه دول هم اهم حقوقها، وبكده بقت بالنسبه لنا احد المتهمين بالسرقه. نعم، هو في حد بيسرق نفسه يا حضرة الضبط؟ اهو وجهة نظرك دي بان كل مال السيد باشا من حقك لوحدك هي اللي خلتك طمعتي في المليون جنيه، وانت اللي سرقتيهم يا نسمة. طب ازاي وانا ما اتحركتش من الفيلا؟ يبقى هما فين؟ في ركنك المفضل غيط الحمام، وبداية شكنا فيكي كانت من اقوالك لما سألتك طلعت الغية النهاردة الصبح، فاكرة قلت ايه؟ قلت ما طلعتش الا لما حضرتك بعدت تطلبني. تمام، وبعد ما خلصنا كلام سألتك ان كنت هتنزلي معايا، فاكرة رديتي بايه؟ ها؟ قلت لحضرتك هستنى اكمل قرايه في المجله. المجله اهدي كانت ضدك تماما يا نسمه، لانك قلتي انك كنت بتقري فيها في السطح امبارح بالليل، يبقى وما دمنا لقناها فوق السطح ومفتوحه النهارده الصبح يبقى ده معناه انها موجوده على وضعها ده في السطح من بالليل زي ما انت قلتي. ايوه مستحيل مستحيل يا نسمه، مستحيل تكون المجله موجوده في السطح من بالليل وفي ليله ممطر، والا كانت الامطار غرقتها وكان ده بقى واضح لينا في النهار. لكن انت يا نسمه طلعت النهارده الصبح بالمليون جنيه وخبتيهم وسط الخشب والقش اللي فوق ظهر الغيه مكان ما لقيناهم، وطبعا لا هناء ولا سمير يخطر على بال حد منهم الفكره دي، ولو خطرت كان صعب جدا على الاتنين تنفيذها. وكذبك انك ما طلعتيش السطوح النهارده ووجود المجله بحالتها الجيده كانوا بدايه شكنا فيك. لا برضه عادي، اه عادي، المجله ممكن اكون نسيت ان طلعت بيها عشان اكمل قرايتها في الشمس. اه لكن ايه دليلك على اني انا خدت المليون جنيه من الشنطه؟ ها ها مثلا يعني لقيته بصمات عليها؟ ما هي دي يا نسمه كانت اكبر اخطائك واقوى دليل عليكي، لانك وبالفطره وزي اي جاني قمت بمسح بصماتك من على الشنطه. طب ليه نسيتي انك انت اللي بامر خالك شلتيها بايدك في الدولاب لما جابها المحامي؟ ها انا انت غلطتي غلطه كبيره يا نسمه، رغم ميراثك من خالك والبالغ ملايين، انما طمعك كمان في المليون جنيه ضيع منك كل حاجه. خدها يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، زي ما سمعنا الجاني النهاردة كانت نسمة بنت أخت صاحب الحلقة النهاردة رجل الأعمال، وإحنا معانا دلوقتي مفروض جايزتين قيمة كل جايزة 500 جنيه، بنعمل قرعة بين الأسماء اللي حلت الإجابة الصحيحة والمبرر أيضا الصحيح. يعني معيار الإجابة الصحيحة أنك تكون أي مين الجاني ومبررك أو استنتاجك أيضا يكون صحيح. معانا أول مستمع من المستمعين الفائز الأول بجائزة 500 جنيه، حامد صابر حامد. الأستاذ حامد صابر حامد بنشكر حضرتك وبنبارك لك، ألف مبروك الجائزة 500 جنيه. الفائز الثاني معانا النهاردة الأستاذة سامية سيد أبو العلا، أيضا الدليل بتاعها صح. أستاذة سامية ألف مبروك لحضرتك الجائزة رقم 2 أيضا 500 جنيه. مستمعينا الأعزاء ألف مبروك للمستمعين اللي فازوا معنا النهاردة، المستمع حامد صابر حامد ألف مبروك جائزة 500 جنيه، وأيضا المستمعة سامية سيد أبو العلا ألف مبروك جائزة 500 جنيه. إن شاء الله مستمعينا الأعزاء الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بتقريبا حوالي ساعة في انتظار حضرتك ومكالمتك وأيضا حلقة جديدة من 257-87-120 إذاعة. فريق عمل النهاردة كان معاكم دراما بوليسية مجدي سالم، الأعداد سهى حسن، على هندسة الهواء نادر راشد، والإخراج دكتور محمد لطفي. وكنت معكم على الهواء أسماء موسى.